الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. ليلة الجمعة، ليلة استجابة الدعوات، ليلة باسم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، وشهر محرم، وفي نعم هذه الحسينية العامرة بذكر الحسين. أسأل الله تعالى أن لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك صفات جمالية وكمالية إذا وجدت في ذات دلت على كمال وجمال ذلك الذات. الله سبحانه وتعالى كل صفاته كمالية وجمالية. من صفات الله سبحانه وتعالى أنه قادر، أنه مريد، أنه عالم، أنه خالق، أنه محيي، أنه مميت. وبعد من صفات الله سبحانه وتعالى الجمالية والكمالية، واللي حتوقف عندها إن شاء الله في هذه الليلة، وأتمنى من الشباب بالخصوص اللي داخل الحسينية اللي برا قاعد يتمشى إن شاء الله أن يسمعني، من صفات الله الجمالية والكمالية أنه رحمن ورحيم وغفار وتواب وودود بعد. وبينت سابقا الله عز وجل ودود، وكلمة ودود يعني كثير الحب. الله ودود يعني الله عز وجل عاشق، يعشق عباده، يحب عباده. هنيئا لكم أيها العباد، هنيئا لكم، عدكم رب يحبكم يعشقكم. الله يعشق عباده. الله عز وجل غفار، مولاي الكريم كثير المغفرة. لما الإنسان يعصي رب العالمين غفر بمعنى ستر، غفر يعني ستر. والإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعاء أبو حمزة لما يقول: إلهي أنا المذنب الذي سترته، أنا أمشي أحصي ربي والله عز وجل يمشي وراي يغطيني علشان ما يفضح لي أمام الناس، علشان ما أنفضح أمام الناس. الله عز وجل غفار كثير المغفرة، يغفر الذنوب، لأن كلمة نعم غفر لها معاني. لا بأس، صلوا على محمد وآل محمد. فالله غفار والله تواب، وتواب على وزن علام، واضح؟ تواب يعني شنو تواب؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب منو التواب؟ التواب مولانا أولا الله هو التواب الرحيم، يعني مليارد مرة إذا الإنسان عصى الله قال أستغفر الله ربي أنا تبت إليك، الله يقول له أنا سامحتك. مرة أخرى يعصي الله ويرجع، الله يقول تمنى توب، يعصي الله ويرجع إلى الله، الله عز وجل تواب كثير يقبل التوبة إذا تليارد مرة كانت من الإنسان. الله يقول أيها الإنسان ما دام أنت على ظهر الكرة الأرضية عندك مجال للتوبة، كل الأبواب تغلق إلا باب الله سبحانه وتعالى. صدقوني أيها الأعزاء، نحن في شهر الحسين عليه السلام، أنا في رأيي أعظم درس نأخذه من الحسين عليه السلام في هذه الليالي. إذا أحد سألكم بأن الحسين قام بثورة، قام بنهضة عظيمة وجبارة، شنو كانت أهداف الحسين عليه السلام؟ طبعا الأهداف كانت جدا كثيرة، ونحتاج في كل ليلة نتحدث عن جانب من هذه الجوانب حتى نقدر نغطي أهداف الحسين. ولكن أنا في رأيي أبرز هدف من أهداف الحسين، تعرف شنو كان؟ اللي هو الحسين هم بينه، قال وإنما خرجت لطلب الإصلاح. إصلاح الحسين بيّن بأن العلاقات، علاقة الأمة مع الله سنة 61 للهجرة كانت متوترة إذا ما كانت منقطعة. هناك كان انحراف واضح في الأمة، الحسين قام ليصلح هذه الأمة، قام ليزيل هذا الانحراف، قام ليزيل هذا نعم التوتر، العلاقات المقطوعة. أجل الحسين يوصل هذه الأمة بالله سبحانه وتعالى. اليوم إذا واحد علاقته مع الله متوترة باسم الحسين أدعوه، أقول لك تعال من هذه الليلة افتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، من هذه الليلة تعال حسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. علماء الفلسفة مولانا، الفلاسفة شو يقولون؟ الفلاسفة يقولون أعلى مراتب الحب، أعلى مراتب الحب تتجلى في علاقة الأم مع ولدها. وهذا الكلام بالقطع واليقين خطأ وغير صحيح، قد أخطأوا الفلاسفة في هذا القول. ليش؟ لأن العلاقة بين الأم والأولاد في طريقها إلى الذوبان، في طريقها إلى الضعف، في طريقها إلى الوهن. هذا الطفل نعم قبل ما يصير عمره سنتين ما دام هو يرضع من صدر أمه يحب أمه، لكن شيئا فشيء لما يستغني عن صدر أمه، شيئا فشيء لما يكبر هذا الطفل تدريجيا مولاي الكريم، صحيح هو صغير كان حبه متوجه إلى الأم، لكن شيئا فشيء يقوم يحب أشياء أخرى، يتوجه إلى مباهج الحياة. شيئا فشيء لما يكبر يقوم يحب الوظيفة، يحب ماله، يحب يتزوج، يقوم يحب زوجته. أنا ما أبي أقول العلاقة بين الأمهات والأولاد تنقطع، وإن كان خلي أفتح قاوس، وإن شاء الله شباب الحسين وخدمة الحسين إن شاء الله ما يكونون مصداق لهذا القول أبدا. ولكن اليوم مثل ما أنا عايش في المجتمع، أنتم عايشين في المجتمع، ما عندنا شباب علاقتهم مع أمهاتهم وآبائهم متوترة 100%. ما سمعت ولا مرة بحياتكم هناك شباب يضربون آبائهم ويلطمون وجوه أمهاتهم؟ ما أكثر هؤلاء الشباب مع الأسف الشديد اللي علاقاتهم متوترة بل مقطوعة مع آبائهم وأمهاتهم. وإذا واحد ما يبير، واليوم مشكلة في إحنا في عصر بعض الأحيان، وإن شاء الله في الليالي القادمة عندي كلام مفصل عن هذا الموضوع، مسألة الطعام ومسألة التربية. إخواني الأعزاء، هذا الأب العزيز الذي يقصر في مجال التربية هذا الأب العزيز اللي ما يربي ابنه تربية إسلامية، هذا الأب اللي يفكر أنه خلاص أنا لازم أخلف وابني يكبر يشتغل ويجيب فلوس ويعيشنا، هذا الأب اللي ما يخصص مساحة كبيرة لابنه، هذا اللي ما يربي ابنه، هذا الابن يطلع باكر يطق أبوه يطق أمه، هذا الأب اللي ما يعلم ابنه منه هو صغير بابا ترى أكل الحرام، أكل الحرام يترك آثار السلبية، مولانا دجاج مذبوح على الطريقة الغير شرعية جاي من برا، ليش يا أيها الأب تجيب هذا الدجاج للبيت؟ ليش؟ ما تدري الحرام شي يسويين؟ الذين وقفوا ضد الحسين، أنا وأنت منو؟ إحنا هم إحنا أباء، أنا وأنت منو؟ ما بقى الحسين، الحسين بعظمته بهيبته بجلاله، الحسين منو قتل اليهود ولا النصارى ولا المسلمين؟ سؤال، مسلمين قتلوا الحسين، وقفوا أمام الحسين صلوا الصلاة ويقولون بالصلاة السلام عليك أيها النبي، هم واقفين ضد ابن النبي، اللي قتلوا الحسين ليش قتلوا الحسين؟ سؤال، الحسين عليه السلام وقف خطب مو مرة مو مرتين مو ثلاث مو عشر خطاب، خطب كثيرا من الصباح إلى قبل استشهاده، لكن ليش الناس ما سمعوا كلام الحسين؟ الحسين بيّن بحرف كلمة واحدة، قال إن بطونكم ملئت بالحرام، وراد يبين الإمام الحسين عليه السلام اللي يأكل حرام يصير عنده استعداد أن يقف ضد الحسين وضد مبادئ الحسين. فيا شباب الله يحفظكم، تعرفون هذا المطعم مطعم أجنبي، تعرفون اللحوم ما تتجي، نعم ما بيذكر أسماء، تجي اللحم يجي من أسبانيا، كل يوم طالع لك أوراق يقول لك شوف اللجنة الفلانية سافرت وشافت اللحم ينذبح على الطريقة الشرعية. طيب إذا أنتم طريقتكم شرعية ليش كل يوم نزل إعلان؟ لأن طريقتكم مو شرعية. الإسلام أيها الشباب، قسم من الشباب ما يعرف يقول خلاص هذا مطعم أجنبي، هذا دجاج جاي من البرازيل، ولكن في سوق المسلمين حبيبي، في سوق المسلمين يوم اللي تعرف شيء ما عندك يقين بأنه حرام ما يخالف تشتري من سوق المسلمين، لكن دجاج مذبوح في البرازيل تشتري تقول في سوق المسلمين وانت تدري هذا حرام، انت تدري هذا جاي من بره، هذا ما مذبوح على الطريقة الإسلامية، ما يجوز تأكل هذا اللحم يا حبيبي. لما تأكل هذا اللحم الحرام تروح تشتري لك سندويشة حرام، لما تاكل حرام يصير عندك استعداد توقف ضد مبادئ الحسين. اليوم الحسين ما موجود، لما يجي صاحب الزمان عندنا في الروايات اكثر اللي يقفون ضد من المسلمين، اكثر اللي يقفون ضد صاحب الزمان هم من المسلمين. ليش؟ اكل الحرام، الانحراف عن المبادئ والقيم، الانحراف عن التربية الصحيحة، تصير سبب بأن نفس المسلمين يكون ضد صاحب العصر والزمان. فيا شباب يا أعداء ديروا بالكم من الحرام، والله الدنيا ما تسوى، هي يومين والإنسان يموت. تغمض في البارحة تحدثنا، البارحة تحدثنا بينا بأن الإنسان الفاشل هو الذي يهرب من الحقيقة، واجه الحقيقة لا تهرب من الحقيقة، الموت حق، كل نفس ذائقة الموت. والبارحة بينا الله عز وجل يقول كلا لا وزر، وزر لا يوجد ملجأ نهرب من إلى ربك يومئذ المستقر. خلاص أمير المؤمنين عليه السلام أعطاه خبر، قال له يا أبا الحسن أخوك جعفر مثلوا به، مو بس قتلوه في مؤتة، النصارى مثلوا به، قطعوا بسيوف إربا إربا، لا يمين لا شمال، وضع كذا وكذا. الإمام علي سلام الله عليه ضرب بيده على لحيته الكريمة، شنو قال؟ قال إنا لله، شوف هذا الإنسان العارف هكذا يتحدث، إنا لله وإنا إليه راجعون. جعفر أخوي صحيح، لكن جعفر ما إجا حتى يعيش للأبد في الدنيا، جعفر اجى حتى يوم من الايام يودع هذه الدنيا، فنزلت الآية الكريمة الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا شنو ايش يقولون؟ يقولون مثل ما قال علي بن ابي طالب، قالوا انا لله وانا اليه راجعون. واذا واحد قال انا لله وانا اليه راجعون وافتهم معنى هذه الكلمة، الله يقول أولئك عليهم صلوات ورحمة. فإذا إنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا نموت، كلنا نموت، كلنا لابد في يوم من الأيام أن نودع هذه الفانية. لكن هنيئا لذاك الإنسان اللي يأخذ الدروس والعبر ويستثمر هذه الفرصة الذهبية التي اسمها العمر، يستثمرها بصالح الأعمال، لأن العمل الصالح فقط هو الذي ينفع الإنسان. أرجع للحديث. إذن الله عز وجل رحمن ورحيم، الله عز وجل غفار وتواب وودود. وأرجع مرة أخرى للحديث، العلاقة مولاي الكريم مثل ما قالوا الفلاسفة، العلاقة مع العم ومع الأولاد في يوم من الأيام تكون في طريقها إلى الذوبان. إذا ما نبي نقول أنه الذوب، على الأقل تكون ضعيفة في الدنيا وتنقطع في الآخرة. في الآخرة العلاقات كلها تنقطع. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يفكر بنفسه. الأب يركض ولا ابن بابا تعال أنا ربيتك، الأم تركض حملتك في بطني 9 أشهر محتاجة حسنة واحدة، يقولها ماما الحسنة اللي تبحثين عنها أنا أركض وراها. ماكو أحد هناك يعرف أحد. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، خلاص، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شنو شديد. طيب العلاقات هناك تنقطع، لكن أسألك سؤال، العلاقة بين العابد وبين الله هم تنقطع هناك في الآخرة؟ إذا هناك أنا وإنت نستغني عن أبهاتنا وآبائنا وإخواننا، أنا وإنت هم نستغني عن رحمة الله في يوم القيامة؟ ما حد يقدر يستغني، حتى إبليس يطمع في رحمة الله في يوم القيامة كما عندنا في الرواية، الكل يطمع برحمة الله. إذا رحمة الله عز وجل الإنسان ما يقدر يستغني عنها. إذا الفلاسفة إحنا نصحح لهم، العلاقة الحقيقية، الارتباط الحقيقي، الفلاسفة يقولون تتجلى بين العم والعبد، احنا نقول لا، نقول الحب الحقيقي يتجلى في حب الله لعباده. الله يحب العباد، وهذا الحب هو الحب الحقيقي، هذه العلاقة هي العلاقة الحقيقية التي لا تنقطع أبدا. مولانا يوم من الأيام وعودتكم في هذه الليالي، وإن شاء الله أستمر على نفس البرنامج، وبين قوسين بينت بأن أصعد المنبر مو جاي حتى أعرض عضلاتي العلمية، وإنما جاي في هذا المجلس المبارك العامر بذكر الحسين، وعندي هدف، والهدف إن شاء الله تعالى جاي في هذه الليالي إذا الله وفقني أن أبني حواجز بين الشباب وبين الشيطان، وأكسر الحواجز إن شاء الله بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. أعزائي يوم من الأيام شوفوا رحمة الله عز وجل. في زمن موسى، رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، كان أكو شاب ساكن في منطقة، وهذا الشاب فاسق وفاجر وخمار والعياذ بالله، خمار يشرب الخمر، ليكن لا سامح الله، وبالخصوص هنا في هذا البلد مع الأسف الشديد مباح الخمر، ليكن لا سامح الله صادق لك صديق وهذا الصديق يكون صديق مو زين مولانا وتروح تشرب الخمر، ليكن أحد يقص عليك يقول لك هي مرة وحدة تعال جرب استكانة وتشرب الخمر والعياذ بالله. قال رسول الله: إذا مات الخمار فلا تشيعوه. قيل: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنه كلب من كلاب النار والعياذ بالله. يوم من الأيام طبعا الرسول الكريم يبين يقول مفتاح الشر شرب الخمر. تشرب الخمر والعياذ بالله، أنت بشرب الخمر تفتح باب الشر. يوم من الأيام أكو عابد، الملك كان أكو ملك في تلك المنطقة، خلى راسه براس العابد، قال: هذا العابد اللي ما يعصي الله لازم يعصي الله. الوزير قال له: شلون تبي هذا العابد اللي سنوات خاضع لأمر الله شلون تبي نعم يعمل الحرام؟ قال: جيبوا العابد. جابوا العابد، دخله في حجرة، قال: سكروا الأبواب، سكروا الأبواب. مولانا الحاكم جاب الجلاد، الجلاد واقف وبيده السيف، شاهر السيف. قال له: أيها العابد، شايف هذا الجلاد بيده السيف؟ قال له: نعم شايفه. قال له: حتى تخلص نفسك من الجلاد أنت أمام هذا الواقع. قال له: شنو؟ الحاكم جايب أربعة، جايب امرأة وجايب شاب وجايب طفل صغير عمره 6 أشهر وجايب خمر. قال له: إما أن تزني بهذه المرأة، وإما أن تلوط بهذا الشاب والعياذ بالله، وإما أن تذبح هذا الرضيع، وإما أن تشرب الخمر، وإذا ما تختار واحد من الأربعة فأنا ذابحك ذابحك. قال: الله عز وجل ينهاني أنه أرمي نفسي بالتهلكة، زنا ما أزني، لواط ما أقدر، هذا الطفل الرضيع قلبي ما يطني أذبحه. قال: أحسن شيء أسوي أشرب الخمر وأمر الله، والله يا رب أنت شايف حالي. مولانا إذا شرب الخمر الرسول شي يقول؟ يقول مفتاح الشر شنو؟ شرب الخمر. شرب الخمر الأغى سكر مولانا، المرأة زنى بها والشاب لاط به والطفل هم ذبحه. دير بالك يا عزيزي، والعياذ بالله يوم من الأيام الشيطان يقص عليك وتروح صوب الخمر، دير بالك. فشاب فاسق فاجر خمار، أهل المدينة تعبوا منه، ملوا منه، طلعوا حتى أهله. زوجته قالت له: أنا بريء منك. أولاده قالوا له: إحنا بريئين منك، أنت مو أبونا، أنت إنسان عاصي، روح. واللي طلعوا من المدينة نفوا، راح وسط الصحراء، قعد وسط الصحراء بعد هناك لا عنده خمر لا عنده شيء، صاحي قاعد يفكر، مشوف رحمة ربك، قاعد يفكر مع نفسه، قال: الله يا فلان، مو بس ما تستحي من رب العالمين، عمرك 50 سنة كل تحصي رب العالمين، ما تخاف من الله، مو بس متى تبي تصير عادمي، مو بس مو كافي كل حياتي معصية معصية حرام حرام حرام، مو بس تندم على كل أعمال السوداء اللي كان عاملها. رفع راسه إلى السماء وقال كلمتين فقط، تعرف شنو قال؟ قال: يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحم من ليس له الدنيا والآخرة. أنا ما أملك ولا شيء، أنت المالك الحقيقي. يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحم من ليس له الدنيا والآخرة. وقام يبكي. بهالأثناء نزل عزرائيل حتى يقبض روحه. من صادق قاعد ينقل الرواية، الله عز وجل يتدخل يوصي عزرائيل، يقول له: يا عزرائيل، هذا تاب وإحنا قبلنا توبته، لما تبي تأخذ روحه أخذ روحه على كيفك وياه، لا تأذيه. بعد شوف رحمة ربك، الله عز وجل نزل ملائكة، واحد من الملائكة بشكل أبوه، واحد بشكل أمه، واحد بشكل زوجته، واحد بشكل بنته، واحد بشكل ولده. ليش؟ الله قال هذا بالصحراء والحين ساعة الموت، هذا يشعر بالغربة والوحشة، فيا ملائكة أنتوا انزلوا حتى يشوف أهله أمامه قلبه يرتاح، شوف ربك، شوف الرحمة الإلهية. طيب إسرائيل قبض روح، الله عز وجل كلم الموسى، قال له: موسى روح ادفن في المكان الفلاني ولي من أوليائي اجى موسى شاف هذا الفاسق قال له يا رب هذا الفاسق الفاسق، قال له هذا كان فاسق وفاجر بعدين يقول فاسق وفاجر، هذا تاب واحنا هم قبلنا توبته وخلاص. بالله عليكم يا شباب يا اعزاء اعرفوا مع منو قاعد تتعاملون، قاعد تتعاملون مع الله سبحانه وتعالى. شو تريد في الدنيا؟ شنو احلامك؟ اليوم كان واحد من اصدقائي يكلمني يقول عندي مشروع تجاري، لما اروح اكلم الشباب اقول لهم شنو احلامكم؟ يقول الشباب يقول حلمي يصير عندي بيت، حلمي اشتري سياره، حلمي يصير عندي فلوس حتى اتزوج. يا اخي شنو احلامك؟ ليش ما تطلبها من الله عز وجل؟ الذي امره بين الكاف والنون، الذي يقول كن فيكون، مالك الوجود، ليش ما تطلب حاجتك من الله؟ ليش تركض ورا فلان ورا فلان؟ ليش تطمع الجهة الفلانية والجهة الفلانية تعطيك؟ يا اخي مرة واحدة جرب باخلاص باخلاص، قل له يا الله شوف يعطيك ولا ما يعطيك. انت جربت، انت دقيت باب رب العالمين، يا اخي ليش الجهة الفلانية والجهة الفلانية احن من الله ولا اكرم من الله؟ دق باب اقول له يا رب مو انت خلقتني؟ يا رب انا شاب ابي اتزوج، اذا ما تطيني انحرف. هو يحبك والله يطيك، فقط باخلاص قل له يا رب اعطيني. الله عز وجل احنا حياتنا مو كلها مربوطة بالله ولا لا؟ اذا لحظة واحدة الله عز وجل ينسى عبادة نقدر نعيش؟ الهواء اللي قاعد تتنفسه مولانا هو برحمة الله عز وجل، الطعام اللي قاعدنا من ينزل المطر، من يخرج النبات، منو قاعد يهيئ لنا الاكل؟ حياتنا كلها مربوطه بالله عز وجل. جميل يقول الامام زين العابدين سلام الله عليه، والله شوف كلمات لما تقراها تشعر بالعبوديه، تشعر بانك ولا شيء. شو يقول الامام زين العابدين سلام الله عليه وهو يتكلم مع انت متكلم مع الله هالشكل؟ هناك اداب تعلموا، هاي الاداب يا شباب اتعلم فن التحدث مع الله. شلون اتكلم مع ربي حتى رأسه ينزل لي الرحمة؟ اكو آداب هناك، اتعلم الفن. الامام زين العابدين يقعد وهو يبكي بأبي هو وأمي، يتوجه الى الله يقول له إلهي انت الخالق وانا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟ إلهي أنت الرازق وأنا المرزوق، وهل يرحم المرزوق إلا الرازق؟ إلهي أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ إلهي أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟ إلهي أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك؟ وهكذا إلى آخر الكلمات. كل وجودنا مرتبط بالله عز وجل، إحنا إيش نملك من غير نعمة رحمة الله عز؟ كل وجودنا مربوط بالله. بعض الأحيان إذا ما بيك حيل تقرأ دعاء أبو حمزة الثمالي، اليوم لله الحمد الرواديد الله يحفظهم مولاي الكريم، ماكو دعاء ما قرأ ما سجله، اشتري شريط، شريط دعاء أبو حمزة خليه بالسيارة، خليه بالسيارة. إذا أكو شاب لا سامح الله يسمع أغاني، يا أخي مرة واحدة طلع الأغاني خلي دعاء أبو حمزة الثمالي واسمع كلمات الإمام زين العابدين. إلهي أنا الصغير الذي ربيته، أنا الجائع الذي أشبعته، أنا العطشان الذي أرويته، أنا الخائف الذي آمنته، أنا الوضيع الذي رفعته، أنا الفقير الذي أغنيته، أنا الجاهل الذي علمته، إلهي أنا المذنب الذي سترته. إلى آخر الكلمات تسمع مولانا تشعر بأن أنت وجودك كله مرتبط بالله. آكل أشرب أشعر بالأمان، عندي علم، كله كله هو برحمة الله عز وجل. فإذا العلاقة متوترة مع الله اليوم، تعال خلي الحسين واسطة بينك وبين الله، ما لك شغل تسمع أربعة من رعاة الإبل مولاي جاي يقول لك لا لا لا يا حرام هذا شرك، قل روح ولي انت منه. القرآن يقول، القرآن يقول يوم اللي أولاد يعقوب، يوم اللي أولاد يعقوب أخطأوا كانوا من المذنبين، يوم اللي أخطأوا وصحصها وعرفوا الحقيقة ما قالوا يا الله سامحنا، اجوا عند أبوهم لأن أبوهم يعقوب نبي ولي من الأولياء، عندما وجه أمام الله قالوا يا أبانا استغفر لنا، يا يعقوب صير واسطة بيننا وبين رب العالمين، ما قلهم هذا شرك هذا حرام، أنتوا قولوا يا الله، قلهم سوف أستغفر لكم، خلاص أنتوا خليتوني واسطة بينكم وبين رب العالمين وأنا قبلت أنا أصير واسطة بينكم وبين الله. اليوم إذا قلت يا حسين طيب يقول لك هذا شرك، يا أخي الشرك إذا أنا قلت الحسين الله، أنا ما معترف بالحسين الله، من يقول لك إحنا الشيعة نقول الحسين رب العالمين؟ هي بالقوة مولانا يبوا يلزقوها فينا، أنتوا الشيعة تقولون الحسين الله، يا أخي إحنا ما نقول الحسين الله، إحنا نحب الحسين لأن الحسين بالغ في حب الله. هاي قصتهم صارت مثل قصة يوم من الأيام، إنسان مسكين مولاي الكريم مريض وغاب عن الوعي أيام قبل هذه، جابوا القاضي تعال شوف هذا ميت اشهد، قال خلاص اجوا الشهود شهدوا قالوا هذا ميت، مولانا غسلوه وكذا وخلوه على نعم هذه الخشبة هم وشايلي لا إله إلا الله، هذا المسكين صح صح كان مغمى عليه فحاس لا إله إلا الله وعن على شدمه، قام وطالع الناس شايلي قالوا بابا أنا صاحي أنا مو ميت، القاضي قال لا لا لا لا هذا ميت، بابا أنا صاحي، قال لا أنت ميت، طيب شنو دليلك أنا ميت؟ قال هذول الشهود شهدوا بأن أنت ميت، نكذب الشهود ونصدقك؟ نكذب الشهود بابا أنا صاحي قدامكم، قالوا لا أنت ميت هذول شهدوا أنت ميت، نفس العملية بابا إحنا قدامكم نقولكم إحنا ما نعتقد بأن الحسين راب بالقوة، لا أنتم تقولون الحسين الله، ولهذا لما تقول يا حسين يعني قاعد تقول يا الله. فعزيزي توجهوا إلى الله هذا شهر محرم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الحسين وسيلة بيننا وبين الله، خلي الحسين بينك وبين الله وقل له يا أبا عبد الله، والله لما تقول له يا حسين أكو ملائكة نقالة وعدنا روايات كثيرة في هذا المجال، فطرس وجماعته هذا شغلهم، شنو شغلهم عيل فطرس وجماعته، قسم من جماعة فطرس واقفين هناك ويستغفرون لزوار الحسين، وجماعة آخرين هذا شغلهم نقالة متى ما تتكلم مع الحسين ينقلون صوتك إلى الحسين عليه السلام، قل لأبا عبد الله أسألك الدعاء يا ابن رسول الله، جربت يوم من الأيام تقول للحسين ادعي لي، جربت يوم من الأيام تتوجه إلى صاحب العصر والزمان ولا ناسيه صاحب الزمان مو هو إمامنا، جربت مرة نعم تطرق باب الإمام المهدي وتقول له يا صاحب الزمان أيها الوجيه عند الله أسألك الدعاء يا مولاي، عندك حاجة عندك مريض عندك مشكلة، دعائي ما يفيدك دعاء صاحب الزمان ينفعك، مثل ما تشوف الخطيب سيدنا ادعينا هذا شيء جيد، وهنا على منبر الحسين إن شاء الله الدعاء مستجاب، لكن والله إذا توجهت بإخلاص إلى صاحب الزمان وقلت له مولاي أسألك الدعاء، دعاء صاحب الزمان مولانا بلا حدود سيدة يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. فمولانا خلي نستغل هذا الوقت ونتوجه إلى الله، والوقت قاعد يمشي بسرعة، خلي أرجع للآية الكريمة، عزيزي شوف رحمة الله، وحديثنا اليوم عن رحمة الله عز وجل، ما يخالف الشباب اللي كانوا يقولوا لي قبل أول أمس سيدنا استلمتنا من أول ليلة قبر ونار وعذاب، اليوم اسمع رحمة الله عز وجل، ولكن لا تنسى لا تنسى لا, ت... لا تقول ما دام الله رحمن ورحيم إذن كل شيء أسوي. الليالي الثلاثة اللي تحدثنا فيها عن النار وأهوال يوم القيامة والقبر لا تنساها. الله رحمن ورحيم للي يحترم نفسه، اللي ما يحترم نفسه الله عز وجل شديد العقاب. واضح عزائي؟ على كل حال مولانا يوم من الأيام اسمعوا يا شباب بين قوسين، ليش اليوم تدري مختار هذا الموضوع بالتحديد؟ أكو شباب ربما في حياتهم أخطأوا، عمره 15 سنة 20 سنة 25، شيطان قص عليه، أصدقاء سوء قصوا عليه، تعال روح فلان مكان فلان مكان، خربط عمل حرام، الشيطان الحين يوسوس له يقول له خلاص ما دام ارتكبت معصية اغسل ايدك بعد، الله عز وجل ما يسامحك، الله عز وجل الحين غضبان عليك، الله عز وجل حيقطك في النار، خلاص ما دام انت رايح النار رايح، يا اخي خربط اسحب فتح به الى اخر العمر خربط حتى شنو؟ علشان تستانس بالدنيا. يا حبيبي هذا الصوت هو صوت الشيطان، لكن تعرف الله عز وجل شي يقول؟ اسمع، جوي جماعة من الشباب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، شباب شباب، يا رسول الله يا حبيب الله، قلهم بلى، قالوا له يا رسول الله احنا نعرف الزنا حرام وزنانا، قول عياذ بالله، يا رسول الله نعرف الربا حرام واكلنا ربا، يا رسول الله نعرف كذا كذا كذا كذا حرام وسوينا الحرام، لكن الحين اتندمنا واحنا آسفين، لكن ما ندري الله عز وجل يقبل التوبة يسامحنا يصفح عنا يعفو عنا ولا لا؟ الظاهر حسب ما المفسرين يقولون، يقولون هذا أول مرة يجون شباب ويطلبون المغفر، هاي أول مرة. الرسول سكت سكت منتظر الجواب، لا ينطق عن الهوى، سكت الرسول، نزل جبرائيل ويحمل هذه الآية اللي ابتدأنا فيها المجلس، إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، هذول منو هذول اللي جايين؟ هذول مؤمنين يقولون لا إله إلا الله، يقولون محمد رسول الله، يعترفون بالقرآن، يعتقدون بأن الكعبة هي القبلة، مؤمنين، ولكن راحوا يمين وشمال، هذول مو يهود مو نصارى، هذول مو زرتوش، هذول مو كفرة، لا مؤمنين ولكن خربطوا. الله يقول للرسول إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. أكو التفاتة جدا دقيقة المفسرين تأملوا فيها، وعندهم روايات طبعا مو من كيفهم يشوف، قالوا تعرفون منو يقول سلام عليكم؟ الله مو يقول للرسول انت قلهم سلام عليكم، لا، المفسرين قالوا الآية هذا معناها انه الله يقول للرسول قل لهؤلاء المذنبين قل لهم الله يقول لكم سلام عليكم، الله الله الله يقول لكم سلام عليكم، بعد قل لهم سلام عليكم إن ربكم كتب على نفسه الرحمة. يا رسول الله قدرهم، هم جايين يسألون، الله يسمع يسامحنا ولا ما يسامحنا، الله يغفر ذنوبنا ولا ما يغفر ذنوبنا، يا رسول الله قلهم إن ربكم كتب على نفسه الرحمة، الله يرحمكم لأن كتب على نفسه الرحمة. طيب يا رسول الله هاي الرحمة الإلهية شلون الله يترجمها؟ قال هذا هو، نعم هكذا يترجم الرحمة، إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه، يعني الله، غفور رحيم. المفسرين شنو قالوا؟ قالوا إنه من عمل سوءا، إنه من عمل منكم سوءا بجهالة، هذا معناته، مو يعني الإنسان جاهل ما يعرف هذا حرام وسواه، لا، قالوا المقصود من الجاهل هنا هو الإنسان العالم ولكن الغير معاند. مرة من المرات إنسان يعرف الزنا حرام ويعاند السماء ويجي يزني، ومرة من المرات واحد يزني والعياذ بالله ما يبي يعاند رب العالمين، ولكن في لحظة من اللحظات طغيان الشهوة، الشهوة غلبت على عقله ونعم عمل المعصية وثم تندم. الله يقول هذا الإنسان اللي شهوته طغت وغلبت على عقله في ساعة المعصية حكم الجاهل عندنا، ولهذا يقول إذا قال استغفر الله وتندم فإنه يعني الله غفور رحيم. أضيف لك بيت من الشعر بعد، أقول لك أكو شيء أكثر من هذا، أكثر من هذا. طبعا الإمام علي عليه السلام وهي ليلة الجمعة أكيد أنتم كلكم قرأتوا دعاء كميل، أو إذا رديتوا للبيت لله الحمد، إذاعاتنا الشيعية كثيرة، أي إذاعة تخليها تقدر تسمع نعم دعاء كميل. لما تقرأ دعاء كميل شايف الإمام علي عليه السلام لما يتحدث عن صفة الله تعرف شي يقول؟ يقول يا سريع الرضا، هذه صفة الله سريع الرضا. مولانا لما تعمل معصية الله يزعل عليك، لكن بس تقول له سامحني سريع الرضا. خلي نعرف ويا من قاعد نتعامل، ها سريع الرضا بسرعة يسامح بسرعة يرضى. أيها المذنبون، إذا كان أكو واحد مذنب عاصي قاعد يسمعني، الله سريع الرضا. مولانا أكثر من هذا بعد، أقول لك شنو أكثر من هذا؟ مو بس يسامح وخلاص، مو بس يسامح، أكو آية حيرة العلماء، قالوا أي آية أعظم؟ إن ربكم كتب على نفسه الرحمة أعظم، ولا هاي الآية الثانية شنو الآية؟ قالوا إنه من تاب، الله بالقرآن يقول إنه من تاب، نعم إنه من آمن وتاب، إنه من آمن وتاب وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. شنو ما لكم حيث تتكلمون؟ شنو عفية؟ حسنات، حسنات. فلان زيد من الناس عمره 100 سنة، ملف أسود، عامل 1,000,000 سيئة، لما يقول استغفر الله ويرجع إلى الله، الله يقول هذا الملف الأسود 1,000,000 سيئة، السيئات كلها نبدلها حسنات. شو تريد بعد أكثر من هذا يا أخي؟ أعرف ويا من قاعد تتعامل، أقول لك شيء أكثر من هذا بعد؟ أسا واحد يسأل يقول سيد أكثر من هذا؟ أكثر من أنه سريع الرضا، بسرعة يتصالح، يغير الحسن السيئات حسنات، أكثر من هذا بعد؟ أكثر من هذا، أكثر من هذا شنو؟ المفسرين وصلوا عند آية قالوا الله من خلال هذه الآية يتغزل بالعصاة، يتغزل الله، يتغزل أي الله يتغزل؟ شلون الله يتغزل؟ سامعين أبو المثل والأمثال تضرب ولا تقاس، سامعين بالمثل يقولون فلان يدور على حجة، فلان بيصالح واحد يدور على حجة بأي طريق بيصالحه. أرجع الأمثال تضرب ولا تقاس، وإنما هي لتقريب المعنى. بعض العلماء قالوا الله عز وجل يدور على حجة حتى يتصالح مع العصاة، عجيب. هو منو لازم يركض؟ أنا أكون أركض ولا الله؟ والله الله يكون يركض وراي، أنا لازم أروح أتصالح، يا الله يكون يدور وراي يركض وراي حتى يصالحني. لكن الله يحبكم يا شباب. المشكلة ما شايف إحنا نعصي الله وايد، ليش نعصي الله؟ لأن طمعانين برحمة الله عز وجل. الله يحبكم يا شباب، الله يحبنا جميعا، الله يحب عباده. طيب وين الله يتغزل بعباده؟ لما قال يخاطب الرسول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وين الغزل؟ اسمع الغزل هنا، الله ما يقول قل يا أيها المجرمون، يا أيها العصاة، يا أيها المذنبون اللي عملت معاصي، يا فسقة، يا فجرة، لا لا لا لا، يقول قل يا عبادي، ينسب الفاسق الفاجر إليه، يقول له يا عبادي، يعني أنتوا اللي قاعد تعصون الله وتسوون حرام، أنتوا عبادي وين تروحون؟ وين ما تروحون أنتوا تبقون عبادي، تحتاج هواء الهواء أنا قاعد أأمن لك إياه، تحتاج أكل أنا قاعد أأمن لك إياه، تحتاج ماء أنا أأمن لك إياه، تتمرض أنا أشفيك، يا عبادي عبادي عبادي يا عبادي الذين، شوف شوف الأدب ها، ما يقول الذين أجرموا أذنبوا فسقوا فجروا، قال أسرفوا على أنفسهم، أنتوا اللي عصيتوا، أنتوا اللي ظلمتوا أنفسكم بالمعصية، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، دير بالك تأيس من رحمة الله، دير بالك الشيطان لما يوسوس لك يقول لك خلاص أبواب الرحمة سكرت الله بعد ما يسامح، الله يقول لا لا لا، ديروا بالكم الشيطان ليقص عليكم، إن الله أمير المؤمنين، يقول من حيث المضمون ما عدنا أوسع من هذا المضمون في القرآن كله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله، إذا الله عز وجل لغتان في اللغة، إذا الله قال الله يغفر الذنوب، هذه جملة كاملة صحيحة ولا مو صحيحة؟ ممكن السكون عليها ولا لا؟ نعم، لكن شوف حتى يأكد على المعنى، ما قال الله، قال إن الله، وتعرف كلمة إن لما تدخل على تفيد إن، تفيد التأكيد، قال إن الله، طيب إن الله يغفر الذنوب، خلاص هذه الجملة نعم مفيدة، لكن حتى يأكد قال يغفر الذنوب شنو؟ جميعا، هاي جميعا للتأكيد تأتي مرة أخرى، الله يبي يأكد بابا أنت شنو ما تسوي، شنو ما تسوي احنا نقول لك أهلا ومرحبا بك إذا طرقت بابنا. بعض الأحيان مولانا الإنسان يرتكب خطأ المجتمع ما يسامحه، بعض الأحيان الإنسان يرتكب خطأ أبوك ما يسامحك، ما سامعين، والله أنا سامع وشايف آباء طردوا أبنائهم، سامح مرة مرتين 10 20 آخر شي قال له روح ولي يطلع برا أنا بريء منك، أب يتبرع عن ولده يسامح مرة 10 20 بعدين يقول له روح ولي، الله عز وجل في قاموسه ما عنده روح ولي، الله يقول أهلا ومرحبا، دائما أهلا، الأبواب مفتوحة، الله يقول بس تعال أنت أخطو خطوة إحنا نخطو 10، فقط تعال، فقط جرب، فقط أطرق الباب، فقط قول يا الله حتى يقول لك لبيك، حتى يقول لك لبيك. في رواية الآن مع الأسف نصين مو في بالي حتى عرضيا الآن جاءت في بالي، قبل أشعر كنت أطالع هذه الرواية، موسى عليه السلام يوم اللي كان يدعو الله عز وجل كان يستخدم عبارات كثيرة، لما يقول يا الله، الله يقول له لبيك، يقول له يا رب العالمين، يقول له لبيك، يقول له مثلا يا نعم أرحم الراحمين، يقول له لبيك. فقط يوم اللي موسى عليه السلام جرب قال له يا إله المذنبين، الله قال له لبيك لبيك لبيك. موسى استغرب قال له إلهي شنو ما قلت لك، قلت لبيك مرة واحدة بس، قلت لك يا إله المذنبين 3 مرات، يقول لبيك لبيك لبيك. فبهذا المعنى الله عز وجل بين له، راد يعلمه، قال له يا موسى ممكن إنسان مؤمن يرفع إيده يقول يا الله، هذا عنده طمع، يقول أنا عندي أعمال صالحة فيطمع بأعمال الصالحة، تقول أعمال الصالحة تنفعني، واحد محسن يرفع إيده يقول يا الله، عنده طمع يقول أنا محسن عندي أعمال صالحة أطمع بأن هاي الأعمال تنفعني، فكل واحد لما يقول يا الله عنده في المقابل شيء يطمع فيه يقول هذا يخلصني يوم القيامة. لكن هذا المذنب، هذا العاصي، هذا غريب، هذا ما عنده شيء حتى يطمع فيه، ولهذا إذا رفع يده قال يا الله أنا رأسا أقول لبيك لبيك لبيك، يعني إذا ما عندك عمل أنت مو محسن. لا تنسى عندك رب رحيم، عندك رب رحيم. خلينا عم نستثمر هاي العلاقة بيننا وبين الله. وجودك، وجودك على ظهر الكرة الأرضية استثمرها أيها الشاب. لا تضيع عمرك حبيبي، لا تضيع عمرك بالقيل والقال وتركض ورا فلانة ورا فلانة وتعمل الحرام. استثمر عمرك بالحلال. هناك دائرتان، دائرة الحلال ودائرة جدا كبيرة، وهناك دائرة الحرام ضيقة مولانا. روح في دائرة الحلال، اسرح وامرح واكل واشرب بالعافية عليك. الله فقط لا تنسى في حياتك العملية، الله لا تنسى فقط. فالله رحمن ورحيم، والوقت خلاص انتهى. وشوف لون من ألوان رحمة الله، اسمع عدل، لون من ألوان رحمة الله تعرف ولا تشوفه؟ تشوفه في اختياره. طبعا الكلام طويل في مجال رحمة الله، في اختياره. الله يوم اللي اختار الأنبياء واختار الأئمة، لمن اختار رب العالمين؟ اقرأوا تاريخ الأنبياء، اقرأوا تاريخ الأئمة. عدنا إمام لئيم والعياذ بالله، عندنا نبي قاسي لئيم ما يحب الناس أبدا. الأنبياء والأئمة كلهم عبارة عن كتلة من الرحمة والعاطفة. نوح اسمه خامو نوح، لقب بنوح ليش؟ هالكثر ما كان ينوح على الناس، يبكي على الناس. هذول الناس اللي يضربوه يشتموه يضحكون عليه يستهزئون به، هو يبكي عليهم. ليش؟ يقول هذول راح يدخلون النار، لأن النبي عبارة عن كتلة من العاطفة والرحمة. رسول الله، مشركي قريش يجمعون اليهال، 100 طفل، 150 طفل، يعطون بيد كل طفل حجارة، يخاطبون الأطفال يقولون لهم لما ترمون الحجارة اضربوا هذه المنطقة، ساق رسول الله، الساق باعتبارها منطقة عساسة، يضربون الساق، ساق رسول الله، إلى أن خلاص بعد ما يقدر يوقف يسقط على الأرض. يوجهون الحجارة يضربون وجه الكريم، الدماء تغطي وجه رسول الله. الرسول يقوم يبكي ويرفع طرفه إلى السماء، اللهم اغفر لهؤلاء فإنهم لا يعلمون. هذه هي الرحمة الإلهية، هذه هي الرحمة. مولانا عزرائيل، عزرائيل قاعد يقبض روح رسول الله، جايب تفاحة من الجنة، شوف الرحمة، وضعها أمام أنف رسول الله وبلش يسحب الروح، لأن الروح يسحبوها من هنا من أطراف الأصابع ويطلعوها من الحلقوم. فقاعد يسحب الروح، روح رسول الله وصلت وين؟ هنا على صدره، خلاص تحت الصدر بعد ماكو شيء، الروح واقفة هنا. قال له قف يا عزرائيل، وقف عزرائيل. قال له يا عزرائيل، إن خروج الروح من البدن صعبة. عزرائيل قال له يا رسول الله، إن لخروج الروح من البدن 100 درجة، والله أمرني أن أخفف عليك 99 درجة، هذه درجة واحدة من الموت. الحين شوف الرحمة الإلهية، واحد بساعة الموت والروح واصلة على صدره، تعرف شنو قال الرسول؟ التفت على عزرائيل قال يا عزرائيل، أمتي كيف تقبض؟ قال يا رسول الله، تقبض 100 درجة. فبكى رسول الله، قال أين حبيبي جبرائيل؟ نزل، شوف الرحمة، شوف الرحمة فقط، وين جبرائيل؟ نزل جبرائيل. قال له جبرائيل اصعد إلى السماء. وين كان هذا التعبير؟ من عندي خطأ، لأنه الله موجود في كل مكان. قال له جبرائيل، نعم اذهب إلى الله عز وجل، قل له إلهي حبيبك محمد يبلغك السلام. يقول إلهي أؤمر عزرائيل، خلي يقبضني 100 درجة، خلي أنا أتعذب، خلي أنا أتألم، وخفف عن أمتي 99 درجة من الموت. صعد جبرائيل، نزل، قال له إلهي يا رسول الله، الله يقول كرامة لك خففنا عن أمتك 99 درجة من الموت. أنا بعد شوية بيتهيل نعي هاي الصلوات مو مقبولة ترى، مو مقبولة. ولحظة لحظة لحظة لحظة لحظة، أنا أبي مجلس شباب ما شاء الله حتى وقت معي، أريد مياحة، أريد صوت، ما أريد واحد يدخل على الحسين، أريد الحين هدية إلى روح الإمام الحسين، فصل صوتك إلى كربلاء إن شاء الله بأعلى أصواتكم، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. فالله لما يختار يختار مثل هؤلاء، الله لما يختار يختار مثل الحسين، مثل الحسين. زينب سلام الله عليها تشوف الحسين هذا في الوداع بعد خلاص أهله مقتولين، أصحابه كلهم مقتولين، أولاده كلهم مجندلين على الأرض، ماكو أحد بعد. تشوف الحسين قاعد يبكي، على منو تبكي أبا عبد الله؟ قال أبكي على هؤلاء. منو؟ على أعدائك اللي قتلوا أهل بيتك وأصحابك وناطرين يبون يكحلون سيوفهم بدمك. قال نعم. ليش تبكي عليهم؟ قال لأن هذول بسببي يحيدخلون نار جهنم. هذه هي الرحمة عزيزي، هذه هي رحمة الله المتجسدة في الحسين. في المعركة يقول لعنة الله عليه عامر ابن فتى، لا شوي أبو يتخفوها حتى نتهيئ بعد، بارك الله فيكم. عامر ابن فتى لعنة الله عليه كان من شجعان الكوفة. عامر ابن فتى يقول أنا واقف أنظر إلى الحسين، بالك ويا الحسين ولا لا؟ منتبه سيد الشهداء ولا لا؟ حتى تأخذ قلبك وتتأثر أي كلمة تسمعها. عامر ابن فتى يقول أنا قاعد أطالع الحسين، بالخصوص لما قتلوا العباس، بعد ما بقى أحد لا من أهل البيت ولا من الأصحاب. يقول أطالع الحسين، يقول شفت الحسين وقد بان الانكسار في وجهه، ماكو أحد بعد، أصبح وحيد سيد الشهداء. غير ذلك أربعة أيام الحسين مي ما شارب، أربعة أيام الحسين أكل ما ماكل. تصور واحد أربعة أيام لا ماكل لا شارب وساكن في صحراء في بار، وأهل بيت قاتليهم وأصحاب قاتليهم، شنو يكون موقفه؟ فقال الحسين ضعيف، أهجم على الحسين أضرب ضربة، أخذ لو أخذ الجاهزة من عبيد الله بن زياد. وفعلا هجم على الحسين، هجم على الحسين، الحسين شد عليه، ضرب رجله اليمنى، الحسين ضرب رجل عامر بن فتى قطعها، هو على الفرس فقد توازنه سقط على الأرض، سقط على الأرض. الحين عامر أصبح فريسة جاهزة للحسين. الحسين يوم اللي إجا نزل من جواده، ما قتل عامر بن فتى وإنما جلس عنده، قال له يا عامر بن فتى تبي أساعدك؟ تبيني أساعدك؟ الله، وين البابا؟ بابا الفاتيكان يقول الإسلام قائم على السيف. يا بابا الفاتيكان تعال أنت أقرأ تاريخ الحسين، تعال أقرأ تاريخ رسول الله، تقرأ لي تاريخ يزيد ومعاوية. نعم، يا حتقول الإسلام بني على قائم على، تعال أقرأ تاريخ الحسين اللي مثل الإسلام، شوف الرحمة والإنسانية هنا، تعال شوف أقرأ تاريخ الحسين. مولانا عزيز وساكن في المدينة، مع في مدينة جدة رسول الله، يوم اللي شاف الانحراف قد خيم على الأمة، وحسب التسلسل اليوم بعد مولانا دخول الحسين إلى كربلاء كل نقرأ حسب تسلسل الأخوة حسين، نعم أشبال الزهراء إن شاء الله. فيقوم الحسين بحركة إصلاحية ويخرج من المدينة متوجها إلى المكة، ومن هناك إلى العراق. لكن قبل ما يطلع من المدينة وين يروح؟ يروح للمرة الأخيرة يودع جد المصطفى صلى الله عليه وآله. الله، يقول الراوي لما وصل نام على قبر جده، حضن ذلك القبر الشريف ونام في عالم الرؤيا، فعلا شاف جد رسول الله صلى الله عليه وآله، واشتكى للرسول، بين له نعم آلامه بأنه مو مرتاح من هذه الأمة. الرسول الكريم بين له يا حسين هناك مقام عظيم الله عز وجل قد خبره إليك، ولكن لا تنال تلك الدرجة العظيمة إلا بماذا؟ إلا بالشهادة، فهياه للذهاب إلى كربلاء وأخبره نعم بالمصيبة التي تنتظره. فقام الحسين عليه السلام وودع نعم جد العظيم، لأن هذه بعد آخر مرة الحسين نعم واقف على قبر جده. ضمني يا جد في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح. هي طاق راق يا جداه من رحب الفضاء كل فسيح، فعزى طول الأسى يندك بين الدكتين، فعلى من داخل القبر بكاء ونحير ونداء، أريدك مع رسول الله، ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا ولدي ستذوق الموت ظلما راميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عاريا منجدلا. وهذا البيت لك لك يا محب الحسين، يقول له ولدي وكأني بلئيم العصر، يا الله شمرا قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج، يا صدرك الطاهر بالسيف يا حزا يا يا يا الودجة. يقول لي يا حبيبي وعدك هناك تروح وتنذبح بالغاضرية، والله تروح تروح وتنذبح يا حسين عطشان، وتبقى على الثرى مطروح عريان، وتبقى على الثرى مطروح ويا يا يا عريان. على كل حال اجا مولانا جمع بني هاشم، ابو فاضل وانا نعم سيدي ابو فاضل انت مسؤول عن العلويات الهاشميات، اجا ابو فاضل يلا يا بنات امير المؤمنين انا ابو فاضل خادم لكم، يلا اركبوه. فاركبهن على الجمال، الله اكبر، وسلطان المدينة الحسين تهيأ ومعه بني هاشم رجال ونساء، الله تو أهل المدينة مستبعين كلهم يبكون. يقول الراوي هناك طفلة صغيرة، وينهم اليوم اللي وصوني بالدعاء؟ ترى هذه الطفلة مجربة بالدعاء، هي مريضة وعليلة بعدها. يا الله ما أريدك ساكت، أبيك تتحرك يا الله. مولاي الحسين ركب الحسين سار، وإذا الحسين يسمع صوت مهلا مهلا، يا ابن الزهراء قف لي هنا يا أبا. التفت الحسين وإذا هاي الطفلة الصغيرة فاطمة العليلة ما تقدر تمشي، قاعد تزحفها. أبا يا حسين قف لي هنا يا رحمة رحمة. الحسين نزل من الجواد، ركض وين؟ باتجاه هذه الطفلة، أخذها إلى الأحضان. حبيبتي فاطمة إيش طلعش من البيت باب وين؟ اتكلم للحسين، يا أبويا وياكم اخذوني عفية. اللهم ارحمها. نعم هذه الدمعة، هذه الدمع دموع، هذه العبرات، هذه الصيحة اللي هي لأهل البيت، يا ابو يا وياكم اخذوني والله على فراقكم يعمن عيوني، بو ياخذوني وياكم خدامه يا ابا انا فرش فراشكم لا تشلشل اللي يا انا فرش فراشكم لا يا يا يا تشلشل اللي يقولها يا ابو يا سفرنا دربه طويل وانت علي وجسمك نحيل وعلى مثلك يا ابو يا السفر يحرام على مثلك يا ابو يا السفر يا يا يا ريحرام. على كل حال ودعها والتفاصيل نتركها إن شاء الله نتحدث في الليالي القادمة. راح إلى مكة والتفاصيل خرج إلى العراق، والحر بن يزيد الرياحي سائر في الطريق إلى أن يصل الحسين إلى كربلاء. وقلنا حسب التسلسل حسب ما وصوني الشباب إحنا قاعد نعيد العشرة من جديد، اليوم مثل اليوم يدخل الحسين إلى كربلاء. يقول الراوي وصل إلى كربلاء ووقف جواد الحسين، غير الجواد الأول الثاني الثالث الرابع، الحسين عرف هناك أمور، سأل قال ما اسم هذه المنطقة؟ قال له لا اسمها نينوى. قال هل لها اسم آخر؟ قال له لا أبا عبد الله يسموها الغاضريات. قال هم لها اسم آخر؟ قالوا تسمى كربلاء. ولي كربلاء كربلاء هاي سيد يا أبا عبد الله. فتنفس الصعداء وقال اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء. التفت على أصحاب أصحابي انزلوا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا مسبك دمائنا، ها هنا ترمل نسائنا، ها هنا تحرق قيامنا، ها هنا تسبى نساؤنا. إيه هاي كربلاء كربلاء الله كربلاء كربلاء. لا زلت ما زلت لا زلت كربا وبلا، ما بقي عندك يا آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. رضوان الله عليه هذا الشاعر العظيم هذا العالم الكبير يخاطب للرسول، يا رسول الله لو عاينتهم، اخ يا ريتك حاضر يا رسول الله وتشوف بني أمية سووا بالحسين، اه يا الهادي لوين عينك تشوف. لا لا لا لا لا تبي تشجعني اقرا اريد اطلع صوتك. اه يا الهادي لوين عينك تشوف، حالو ما يشجازتك يا مي الطفوف، يا حالو ما يشجازتك يا مي يا الطفوف. سيدي اسمع اسمع اسمع مع رسول الله. من بناتك أيها الغيارة، من بناتك سلبوا حتى لتفوف، وويلاه. من بناتك سلبوا حتى لتفوف، يا عقب ذبح ابنك وشات للرجال، يا عقب ذبح ابنك وشات للرجال، يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا كرملة سويتي بالحسين؟ هذا واحد من الشعراء يكلمها الكربلة يقولها يا كربلة الخطار الخطار لازم يكرمونه واللي يجي وياه بعز يضيفونه يا بخطار عن الماي شفت يمنعون عفية طلع صوتك طلع هالدقيقة سين حمسني شجعني عفية خطار عن الماي شفت يمنعون يا كربلة بفعل اجترى من القلب ذاب يا كربلة يا هذا الذي ناغاه جبريل هذا الحسين اللي كان ينزل جبرائيل يهزمه هذا الحسين ويفتخر يقول من مثلي من مثلي وانا خادم الحسين يا كربلاء هذا الذي ناغاه جبريل يا بشمامة الهادي ومهجة حامل دخيل هاي هاي الضيافة كربلاء منك للحسين والله يبقى ثلاث ايام مرمي بغير تشفيه ثلاث ايام مرمي بغايا يا ارتاش فيه كربلة تجاوب تدافع عن نفسه شو تقول كربلة اسمع اسمع تقول كربلة قالت أراضي كربلة لا تعتبوني غصبا علي هالجوايا يا بقرة عيوف يا كعبة صرت والناياس كلهم يقصدوني يا بو الحارب والحسين خسروا يوم الاحسان بيت الدعاء يا الله اخر بيت اخر دقيقة يقول الراوي الحسين واقف في كربلاء اجا واحد يركض قال له ابو علي واقف وزينب نعم قد انفجرت بالبكاء زينب تبكي تعرف زينب عزيزة الحسين زينب مثل الحسين ما يقدر يشوف زينب تبكي ان شاء الله في الليالي القادمة اتحدث لك عن علاقة الحسين مع زينب يقول الراوي ركض الحسين وانها زينب هذا زينب زينب شبيك زينب ليش تبكين قالت اخويا شو لما دخلت كربلاء احس بثقل في صدري ما ادري شوية دخلت في هذه العار احس قلبي مكروب ابا عبد الله الحسين يعرف ليش قلب زينب مكروب وزينب هم لازم تعرف خلاص بعد زينب من اليوم لازم تتهيأ زينب كنت تعرف التفاصيل قبل ما نعم تشوف الحادثة من الحول اداء الزهراء عمر زينب 5 سنوات الزهراء قاعد تهيئها الزينب أمير المؤمنين يهيئها الحسين اليوم يهيئها الزينب بيت الدعاء بالله عليك عليك بالحسين تطلحق هالكلمات أخذ إيد زينب قالها تعاي تعاي أنا أقول لك ليش قلبك مكروب لما دخلت كربلة مسك إيد زينب راح وقف في مكان قالها زينب تعرفين بهذا المكان شي يصير قالت لا شي يصير قالها زينب هنا يذبحون القاسم والله هذا مو مقبول هذا اريد اكثر اكثر تفاعل طيب القاسم ما مشيت عليه الا ما يخالف مولانا شويه مشى وقف قالها زينب تعرفين هنا شي يصير لا شي يصير قالها هنا يقطعون ولدي علي بسيوفهم عربا عربا الله الحين اقول لك كلمه بعد لازم تطلع صوتك لازم تطلع صوتك مشى وياها وين عند المشرعة قالها زينب تعرفين هنا شي يصير قالت لابو علي شي يصير قالها هنا يقطعون يمين العباس اخذها شوية زينب هنا يقطعون شمال العباس بعد شوية زينب هنا يضربون رأس العباس بالعمود اخذها شوية لين الدام زينب هنا ابن شعون يقتلون شوية بعد لي قدام زينب هنا ابنة محمد يقتلوه. إلى هذا اختصر لك مولاي. وصل إلى مكان ما أدري الحسين قال كلمة زينب ما تحملت وقعت على الأرض مغشيا عليها. ها هذا صوتك وهذا البكاء يدل كأنك عرفت ايش قالها الحسين. ايه يا حبيبي وقف تعرف ايش قالها. قالها زينب قلت لها حسين قالها زينب هنا يذبحوني من القفا. اي رحم الله من لا دعوى حسينا وسيدا وإماما. الله اجتمعوا بني هاشم كلهم أبو فاضل علي الأكبر أولاد أم البنين القاسم. الحسين جاء ماي ورش الماي على وجه زينب. زينب فتحت عيونها استانست. ليش؟ شافت الحسين يمه أبو فاضل يمه العباس ها علي الأكبر يمه بني هاشم يمه. مولانا هذا موقف خليه في بالك. وهناك موقف آخر يوم اللي تلتفت يمين شمال تشوف الشمر يضربها بالصوت. الله البارحة عندي أبو فاضل وحسين وشباب بني هاشم واليوم أنا بروحي. تقول مولاتي سكينة بنت الحسين تقول أنا واقف أنا ضارت وإذا مجموعة من الرجال احتوشوا امرأة يضربونها وعلى رأسهم الشمر يضربونها بالصوت والشمر يشتم عليا عندها. قلت من هاي المرأة يضربوها والشمر يضربها بالصوت ويشتم عليا عندها. تقول شوية تبددوا تفرقوا من حولها. تقول نظرت وإذا بها عمتي زينب. اخ زينب تلتفت يمين شمال اليوم بعد ماكو احد لا حسين لا عباس. توجهت الى الغريب فقطها البيتين. يا الله توجهت الى الغريب وكلمت ابوها امير المؤمنين. اش قالت؟ ابا يا علي انا بقيت محيرة واسفج بليدين. بليدين اسمع اسمع شلون اتكلم ابوها. والله لا عباس يبرالي ولا حسين. بعدك وكلمة جرحة قلب الإمام علي. تقول لأبويا أبويا يضربوني بنبشي وتدمع العين وتبقى عبرتي بصدري تكاسى بأبي التي ورثت مصائب أمها وبدت تقابلها بصدر أبيها. يا الله مولانا سماحة الشيخ تفضلون بالدعاء. لا بأس لقضاء الحوائج شفاء المرضى. وصاني بالدعاء جميعا يا الله ولتعجيل فرج إمامنا المهدي ولقضاء حوائجكم فردا فردا. ما يخالف شوية طولنا لكن إن شاء الله تعالى هذا اللي ينفع ترى في يوم القيامة. الرصيد اللي ناخذه معانا هذا حضورنا في مجالس الحسين عزانا على الإمام الحسين. فإن شاء الله تعالى أجركم محفوظ عند سيد الشهداء. وهذه الليلة وليلة الجمعة إن شاء الله بحق أم الحسين الصديقة الطاهرة. الله ينظر نظرة خاصة لهذا المجلس رجال النساء في قاعة النساء. إن شاء الله جميعا هذه الليلة تأخذون حوائجكم. ألا نرفع أيديكم بتضرع قبل ما تخرج من المجلس أخو العاشق. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله يا الله يا الله يا الله يا ذليل المتحيرين يا غياث المستغيثين اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين إلهي إلهي بقلوب بنات أمير المؤمنين المضطربة اليوم بنات الرسالة ما أدري في طريقهم إلى الشام ها إلهي بقلوب بنات أمير المؤمنين المضطربة يا الله عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا هذا الجمع من أوصاني بالدعاء خواتي المستمعات واستسي هذا المأتم إلهي بالحسين جميعا اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم أمواتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا وبالخصوص إلى روح المرحومة محسنا لهذه الليالي الثلاثة المجلس كان باسمها إلى روحها وإلى أرواح أمواتكم جميعا وإلى أرواح خدمة الحسين وشيعة أمير المؤمنين ومن مات على الإيمان رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.